صباح الخير، ازيكم؟ يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا. لحظة واحدة، انا بس بفتح اليوتيوب كده. اشتغلت؟ تمام. بينزل لي كده سخيفة أوي بتاع. عاملين ايه؟ أخباركم ايه؟ كده أحلى. ازيك يا خالد؟ سارة، الحمد لله على السلامة. وصلتي مصر ولا لسه؟ شاركت في العمرة يا جماعة، ودعيت لي كتير كتير كتير كتير كتير. بتودي قبل ما تدعي يا حاجة؟ ولا سمير، صباح الخير، عاملين ايه؟ ايه الأخبار؟ شعبولة، عيسى، هبة، وأحمد صقر، اسبو، حنان، محمد قطران، صباح الخير. مستر ماير، صباح الخير. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. عاملين ايه؟ كله حلو؟ يا رب تكونوا كويسين. وصلت الحمد لله؟ طب الحمد لله، الحمد لله على السلامة. وانتوا كمان وحشاني والله. ازيك يا مروة جمال؟ عامل ايه؟ عاملين ايه في البرد ده؟ عاملين ايه في البرد ده؟ شكرا يا يسرى. صباح الفل يا شروق. شوربة؟ عاملين شوربة ايه؟ إذا كان أنا منع اللحمة، شوربة اللي هتعملها يا ابني. إزيك يا فرج؟ البدلة كانت حلوة؟ ما أنا بحب بقى، أصل أنا أحب أنا شوربة عظم. عظم إيه يعني؟ ده عظم إيه ده؟ أنا منع اللحمة، كانت العظم نفسه بقى أنت. يعني عظم الحيوان أمان. يعني الدكتور منع اللحمة، احنا شغالين في العظم. زيد دهن الخرتيت، زيد دهن الخرتيت. احنا ما كناش الخرتيت نفسه، احنا عملنا دهن الخرتيت، فده مش حرام حضرتك. ازيك يا عم منعم؟ شفت الحلقة النهاردة ولا لا؟ حلوة؟ شفت الحلقة حلوة النهاردة؟ والنبي يا جماعة استنوا بالبطاطس لما تنزل الجديدة والنبي. ازيك يا خالد؟ عامل ايه؟ استنوا النبي بالبطاطس شويه يا جماعه والنبي، عشان البطاطس دلوقتي كلها مبيدات، وامي كانت منها اتبهدلت قوي. ماشي، وبلاش بقى كل شويه ايه دكتور حتى لحم الغنم، يعني بلاش كل شويه حتى لحم الغنم، بتقول لهم بلاش مكالمات مستفزه الدكتور هيتضايق. ازيك يا صباح؟ لا خالص، هي بس ال الناس مايندد بكلام معين. يعني ايه مايندد بكلام معين؟ يعني هي عايزه تتصل تقول لك انا الكورتيزون بهدلني، فاهم؟ وهنقعد بقى نحكي في الكورتيزون. يا عم الكورتيزون ما بريء من القصه دي، يا اما انت بقى متصله تضايقيني اصلا، فاهم؟ يعني انت فاهم قصدي؟ لا مش مطلوب، مش مطلوب. انا مش عامل البرنامج ده عشان اتضايق، يعني انا عامله عشان خاطر ايه؟ اوصل رساله معينه، فاهم؟ فمحدش يكلمني يضايقني، فاهم قصدي؟ يعني محدش يكلمني يضايقني، فاهم قصدي؟ ايوه السجاير مضره قوي. شكرا يا صباح. السجاير مضره جدا يا جماعه. ايوه يا استاذ يوسف، السجاير مضره جدا، بتدمر الصحه وبتدمر الرئه. ايوه حصل. بص حاليا لزرع كليا. إيمان. شفت الدكتور اللي اسمه محمد ده، الواد كتب وانا اشوف الحاله ويا اما ايه، وحط احتمالات عامه ان هو يعني بيسوق، يعني قصدي بيعمل اناليسز، بيعمل تحليل يعني، انت فاهم؟ فبعدين ايه كاتب بقى ايه، يا اما انت كذاب. قلت له فلقيته دخلت له على الماسنجر وقلت له هات رقمك. بس اتفاجئت ان هو حاطط بوست شاتمني فيه على الصفحه عنده، يعني بنتي عندها نقص في الحديد، الف سلام عليها محمود. انا عندي نقص في الحديد والاسمنت، عندي نقص في الحديد والاسمنت، عشان كده تلاقي الصبه بتاعتي مش تمام، صبتي ناقصها حديد واسمنت ابيض. ايوه، ونقص الحديد ده ما مبهدل، بيبقى الاحتكار هو سبب نقص الحديد في البلد كلها، حديد ويود وكل والمنجنيز، كل المعادن النفيسة والمعادن الرخيصة نقص في البلد كلها، مش الحديد بس. حضرتك لو دورت بقيت معادنك هتلاقي معادنك كلها فيها مشكلة. ماشي. والله حضرتك هو شيلوا كلمة النظام من الموضوع، يعني انت فاهم؟ يعني بلاش ايه حد يقول لك انا ماشي على النظام. بص، هو يا ريت حد بس يتصل يقول لي ايه، الو، انا منعت السموم وبقيت كويس، بس خلاص يعني، انت فاهم؟ يعني جملة كده احلى. اصل النظام ده مش سري، يعني مش نظام سري، لا، احنا كل اللي عملناه احنا مجموعة شافت في سموم حواليها فمنعتها فخفوا، فدول مجموعة ايه؟ مجموعة اللي خفوا من غير دواء، بس خلاص بقى بلاش، يعني سهل الوصفة دلوقتي يعني، فاهم؟ يعني المنطق بيقول العنب سليم يا باشا، العنب سليم، انت فاهم؟ لكن تحط على العنب، ترش عليه بقى مبيد حشري واكله انا، طب انا هموت، انا الكلوية بس اللي هتموت، يا نهار اسود. ده حضرتك مش كلويه بس اللي تموت، ده انا جلدي هيقع، انت بتديني الدي دي تي بقي. الله، بس خلاص. انت بقى، انت حضرتك، ايوه، ما ينزل بقى بوست هجوم، انا بقى اتشطف بقى خلاص، انا خدت غرضي منه بالبلدي كده، يعني انا خدت غرضي منه. يعني ايه خدت غرضي منه؟ هو جه يعمل حركه فردت في وشه، هو قال، هو حط كومنت، انا اتكلمت وكلمت العيانه والعيانه كويس زي ما انت قلت لها، التحليل ملهاش لازم. بعد شويه حس ان هو لا، ده عايز يضيف بقى، فقام كاتب كلمه واحده بتقول مش ده اللي كان بيتريق عليه، لو ما زلت، لا ده انت جاي بقى تصيف عند خالتك، عيب. لا عيب، احنا دكاتره بقى، احنا اتكلمنا دكاتره، ما اتفقتش على كلامي، انت عايز تعمل، عايز، قلت له خد عينه. طب اقول لك على حاجه، انت عارف بيقول لي ايه؟ بيقول لي احنا، انا واخد عينات السنه دي في المعهد في المنصوره 300 عينه. فبقول له اعلى كرياتينين شفته كام ولقيت النسيج كويس؟ قال لي لا، انا اعرف اقول لك ان النسيج لقيته متليف والكرياتينين نورمال. قلت له يبقى باشا الكليه مالهاش علاقه بالكرياتينين، بس خلاص. يعني الكليه متليفه؟ يقول لي لا، اصل الكليه بتتكيف، اما تتليف في جزء منها بيشتغل تاني. قلت له يا باشا طب خلاص، يبقى الكرياتينين برضه ما ينفعش اقيس بيه، ما طالما بقى في جزء بيتليف والجزء التاني بيشتغل مكانه، يعني الكليه بتتكيف بقى. سالته سؤال تاني، اليوريا مش انت عايز تنزلها في الدم؟ قال لي اه. قلت له طب الكليه بتشفطها وترجعها كم مره؟ قال لي مرتين ثلاثه، يعني بتنزلها وتسحبها تاني على الدم مرتين ثلاثه. قلت له ليه؟ طالما الفكرة ان اليوريا تنزل في الارض اصفرها. يا عم والله يا باشا تناقش على الخاص وعلى الميديا، انا ما عنديش مشكله، بس ما تطلعش بقى بعد ما تخلص المناقشه تالف تقول لي الاحتمال هتتدهور. طب عرفت منين بالتليفون انت؟ هي في التليفون قالت لك ايه يعني؟ عرفت انها بتتدهور. الكلى بتتدهور بالتليفون، نقطت عليك في التليفون، يعني الكلى نقطت على دماغك في التليفون. ما تقول لي قلت قالت لك ايه؟ ده اول ما قال لها تحاليل قالت له الدكتور ده، اما يقول لي تحاليل هعمل. انا اصلا اديته تليفونها، هو اتصل عليها، انا ما قلتلهاش. وكام سنة وهتتدهور، أي كلام بقى. ما هو قاعد، أصل هو قاعد معاه البنورة السحرية. ما هو الدكاترة بتوهمك إزاي؟ يقول لك إيه؟ افرض باظت وأنت مش واخد بالك، باشا العضو اللي يبوظ من غير ما يرفع إيده يقول لك أنا بايظ ملوش لازمة. يعني لما يطلع بقى عضو كده باظ وما إداش إنذارات يا باشا يبقى ملوش لازمة بقى، يبقى هو كده عارف سكته. أنا بوظت وكتيمي. أنا بوظت وكتيمي يا باشا. الاستاذه هنا مالكيش دقاء بلوك بس خلاص. انت حضرتك ما انت داخله عندنا في اللايف مش داخله بيتكو. بلوك بس خلاص. لو سمحت لو سمحت من فضلك، واخد بالك؟ فانت موضوع، اصل انا ممكن اموت سايلنت. اصل القلب يفرد فجاه الصبح لقيت نفسي محتاج غسيل. اولا مش حاجه اسمها غسيل كليه اصلا. بالاخر بقى كده يعني انا كليتي لو باظت، لو كليتي باظت فرضا باظت بقى خالص، يعني مش هغسل يا باشا. شويه الميه والحاجات دي هتطلع لوحدها، مالكش دعوه. انا هصوم يا باشا مش هطلع حاجه، انا جسمي ما بيطلعش سموم اصلا. يعني لو صمت يا باشا صمت خالص، ولا انت محتاج كليه ولا محتاج بتاع، ريح بقى نفسك خلاص. ده هم 100 جرام انت فلقنا بيهم، 100 جرام انت فلقنا بيهم خلاص. والعطر ضار بيجيب الانفيه والبلايه، والسجاير ضاره مش عارف بايه، واللي مش عارف ايه. انا من يو اس اي، هاو كان اي كونتاكت يو فور ان ابوينتمنت؟ هسيب لك التليفون. حاضر. انينا لا، عملت له بلوك بعد ما خان الامانه. بص انت لما تتكلم معايا كلام رجاله واحترمت انا الخصومه، وانت تبقى كده ايه؟ مخاصم شريف، مخاصم شريف. هتطلع على مؤاخذه بقى بتاع، لا تاخد على دماغك ودماغ اللي جنبك. اصل بتوع الكلى كلهم زعلوا بقى، والمنصوره بالذات. ليه؟ المنصوره اكبر مركز غسيل كلوي في الجمهوريه، يعني مصر كلها بتغسل في المنصوره، فاهم ازاي؟ يعني عمار يا منصوره، انت فاهم القصه؟ فهم كلهم متأثرين بقى. ازاي ازاي ازاي ازاي واحدة عندها فشل كلوي وما تغسلش؟ بص الجملة يعني ايه؟ عرف لي فشل كلوي. كرياتينين كذاب. انا النهارده قلت له كده، قلت له انت عشان تتأكد ان ايمان تمام عايز تعمل ايه؟ قال لي بايوبسي. هو قلت له بس ده الحاجة اليقينية الوحيدة، تفتح النسيج وتشوف خلاص. الصدار بتاعي انا بقى يكفي خلاص. الكلى بقى لها سنه وشهرين ما بتاخدش دواء، يبقى الدواء ملوش لازمه. الكلى ما اترفضتش، ما تاثرتش، نسيجها على مدار السنه وشهرين هو ده. قبلها بشهرين عامله لي رنين، وقبلها بكام شهر عامله لي سي تي. خلاص بقى، عايز ايه؟ تقطع الكليه دي بقى وتشوفها بعينيك؟ دكاتره على ما تفرج. ولسه بقى هنقعد نحكي انا وهو بقى. اصل الكرياتينين كليرنس حضرتك، قلت له بقول لك ايه؟ انا اكبر منك 10 سنين. فما تتكلم اظبط. كليرنس ايه؟ احنا بنضحك على بعض، ده ايكويشن. وهم قالوا لك شبه الانيولين، هو مش شبه الانيولين. الكرياتينين ده انا اللي بصنعه. الانيولين ده بحقنه، احقن انيولين وقيس كليرنس. ساعتها ماشي اسمع منك بقى ونقول ماشي طلع منها قد ايه من الكليه وما طلعش. لكن الكرياتينين لا. وما تقوليش الاتنين زي بعض. ده الكتب اللي قالت كده. قلت له انت بتناقش بكلام كتب. ايه؟ طيب بيولوجي، قلت له ايوه رفض يكتب لي علاج، عمل لي اشعه وتحليل، انت ازاي واقف علاج؟ قلت له سلام عليكم وكملت. يا عم بيولوجي ايه بس؟ البيولوجي ايه وعبطي؟ إيه؟ انت مستر كيلر كلر. اه خلاص افتكرتك. ازيك يا ياسين؟ ازيك يا هدى بدران؟ يعني عايز تبقى ما تاكلش وما تشربش وتدخن ما تعمل كده عادي؟ انا مالي؟ ما عادي، ايه المشكله يعني؟ السجاير تفطرك يعني؟ لا مش هتفطرك، يعني هتطلع لك هرمونات هيستامين وجاسترين لا مش هتطلع. الدخان اللي في العام ده لا. بقى حبيبي اللي بيفطرك لو رجعت مثلا، ليه؟ خلاص طلعت بقى هرمونات، انت رجعت ترجيع كتير، مش كده؟ الترجيع في رمضان يفطر. انت فاهم القصة؟ الترجيع في رمضان يفطر. فاهم؟ لو رجعت كتير. خلاص هرمونات حصل تغير هرمونات، هيستامين طلع وجسترين وطلع كورتيزون بقى ودنيتك اشتغلت والنخامية صحصحت وبتاع. خلي بالك الصيام وظيفته انت بتنزل بالتون بتاعك، يعني انت بتهدى بقى، بتقلل اكل. الصيام كله، اي صيام يا حبيبي، انت منقطع اكل وشرب. ما انا فاهم، مش صيام اسلامي، انا فاهم انت صايم صيام، انت صايم عن اكل وشرب. انت قصد كلامك ان انت الصيام ده لو شربت سجاره كده يعني كبدك اشتغل والبنكرياس صح؟ لا مفيش، ده مش موجود. اي دخان مش هيعمل معاك كده، اي دخان اي سموك. اصل السجاير مش حاجه سبيسيفيك، ده سموك، انت شميت سموك، بخور، دخان، سجاير، قاعد في ورشه، فاهم؟ جنبك حاجه وحريقه، ده اسمه الفيوم بقى، ده الدخان اللي طالع من الحرق. تخيل بقى. انا بقول له، بيقول لي ايه؟ بتوع الغسيل ممكن يبطلوا غسيل يعني، لكن موضوع الواحده زرع عن بطن، قلت له يا ابني الدواء بطلاه. هو بقى كلمها قال لها انا فلان، ايوه من السونار، خلاص طالما لسه في كورتكس وفي مظله، يعني هي عامله زي حبايه الفاصوليا، النسيج الكلوي ده ليه فصين، واحد جواني واحد براني، طالما لسه السونار شايفها يبقى النسيج ده كويس. ده كده بالويم يعني، بالحب يعني. انا ما اعرفش النسيج كويس ولا لا غير لما افتح الكلى او امسكها بايدي. ما هو حضرتك انت بتمسك حته اللحمه بتعرفها بايدك، احنا بنعرفها بالسونار بالشكل كده بالشبه، خلاص عرفنا شكل الكليه الطبيعيه. من بره نصها فاتح وجوه غامقه، خلاص. طالما الكلى، لكن اما تبدا بقى تسيح على بعض الكورتكس على المظله مادة، خلاص بقى اقول لك الكليه بتتليف. وخلي بالك الكليه تتليف زي ما المخ بيتليف يبقى ام اس، زي ما الاعصاب الطرفيه بتتليف وبعد كده ايه ترعش وبعد كده تفصل خالص. كل العضلات بتتليف، القلب بيتليف، طب الاوعيه الدمويه بتتليف، وانت بتسميها تصلب. كورتيكو مدلل ايه؟ ايوه بالحب يعني احنا ما نعرفش حاجه غير بالسونار بس كده، بناخد مقاسات ونشوف شكل الانسجه كده بالسونار. امال هو دكتور السونار بيشوف النسيج الكلوي بالنفرونز؟ لا طبعا. بيشوفها بالخلايا؟ لا طبعا. اللي بيشوف ده ميكروسكوب يعني نسيج، يعني نقطع حته من الكليه او من الكبد او من النسيج اللي عايز افحصه واحطه تحت الميكروسكوب واشوف الخلايا دي هي الخلايا المعتاده ولا لا، وتوزيعة الخلايا شبه الخلايا اللي نعرفها في الكليه العاديه ولا لا، هي دي ولا فيها نسبه تليف كبيره، يبقى ده شغل الميكروسكوب باثولوجي. عشان كده بتوع الاورام وبتوع الزرق دايما رايحين جايين على مين؟ اسمه ايه عيسى ده ولا اسمه ايه اللي هو هنا اللي في مصر الجديده، مشهور قوي بتاع الباثولوجي، هما معروفين بتوع الباثولوجي دول، فاهم؟ فيروح عنده يقوم ايه؟ فاحص العينه، يقول له الحق ده سرطان ادينوكارسينوم من نوع العنيف. خلاص؟ يقوم واخد هو العينه ويقوم جاري على بتاع الاورام، يقول له تعمل لي مسح زري. يقوم جاري على المسح الزري، ايه ده؟ ده انت عندك ثانويات طالعه في دماغك وفي الكبد، يا نهار اسود. الحل يا دكتور كيماوي. خد بقى كيماوي لحد ما يبان لك صحاب. اما تيجي تموت بقى عادي في النص ساعه الكيماوي انت بقى يقول لك ايه بعد صراع مرير مع المرض 5 سنين فتحوا له بطنه وعملوا فتحه الشرج من بره تحويل مسار بيعمل بيبي من بره ركز بقى وكيماوي. وبعد كده اصل لقى الكيماوي مش كفايه فخد اشعاع وبعد كده طلع الموجه فخد موجه الكليه وقفت في النص في غسل 5 سنين بقى انت عايش اللقطه دي. انت اصلا كده هتموت عندك 55 انت بقى اخر 5 دول عشتهم في سبيل الطب انت دخلت التجربه انت بقيت تجربه الحمد لله ماشي. ايوه الله يرحمها خد الكيماوي الله يرحمها مش كده نجوى بس خلاص. وبعدين تقعد بقى 5 سنين انت بقى ايه ادويه اعصاب وبتتنعش وادويه للالم تاخد ترامادول وادويه مش عارف للبروستاتا وادويه للسكر وادويه وفجاه يقول لك ايه احنا مش عارفين الكليه وقفت ليه. ايه الكليه وقفت ليه؟ وبعد كده يعد عليه سرفايفل ريت بالظبط. محمد عبد المنعم جاب الكلمه اهو بيقولوا ايه؟ يعني ايه اللي انا الكلام اللي انا بقوله بقى 5 سنين يقول له ايه؟ احنا بعد البروتوكول الكيماوي والاشعاعي ده العدد العيانين اللي فضلوا 5 سنين عايشين 67%. بص بيحسبها ازاي؟ يعني هو بيحسبها بالسرفايفل. انا ما قلت كده سرفايفل قلت ان الست كويسه ما فيهاش حاجه ما عندهاش شكوى يعني لا بتنهج ولا بتعمل ولا الكليه بتاعتها اشتكت ولا اي حاجه مفيش اي حاجه. يبقى معنى كده ايه؟ ان الدواء اللي كانت بتاخده بقالها 12 13 سنه كان غلط ما كانش ليه لازمه، الكليه كانت هتمسك نفسها لوحدها، نقطة، ده اللي أنا عايز أقوله، أنا بقالي سنة وشهرين لو الجسم عايز يضربها كان ضربها تاني يوم، هي بتاخد دواء كل يوم. يعني باخد دواء كل يوم عشان الكليه هتتضرب بكرة الصبح، ما أنا بدي جرعة كل يوم أهو. يعني بدي جرعة النهاردة لحسن تتضرب النهاردة، وجرعة بكرة لحسن جسمك يضربها بكرة، وجرعة بعده لحسن جسمك يضربها بعده، وهكذا. فأنا لما أجي أقول لك وقف الدواء ده سنة وشهرين يعني 14 شهر وجسمك ما ضربهاش يبقى أنا بعد كده كنت بضحك عليك أو بديك علاج غلط. نقطة، هو أنتوا مش فاهمين الجملة ولا إيه؟ ولا بقى هنقعد نستنى هو ما يقول لك إيه؟ هتتدهور بعد 5 سنين يا باشا. طب خلاص أنا عشت بقالي سنة وشهرين ما باخدش أدوية وكليتي شغالة وبخش الحمام وما بنهكش ولا لسه ما فهمتش أنا عملت إيه؟ ولا انت قاعد مستني بقى هتموت امتى ولا الكلى هتقع من الحوض امتى؟ ايه ده؟ ايه حرقه الدم دي؟ انا بتكلم كفار وتلاقي واحده معديه يقول لك ايه؟ اصل هي هتتدمر. هو قال المهرج الهندي قاعد بالبنوره وقال الكلى دي قدامها 2 سنين وتبوظ. يا سلام قول والله ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده إيه ده, إيه ده مش قله علم ده قله ادب. طب انا ممكن اقعد بقى كده اقوم ماسك لك بص ماسك لك ده اقول لك بعد ما بصيت عليك انا شايف ان انت قدامك في الحياه 6 شهور ولا ما سمعتهاش؟ ما هو من ايام محمود المليجي يقول لك انت قدامك 6 شهور في الدنيا. ها وحرام اربط حياه مريم فخر الدين واحد محكوم عليه بالموت. كلام كفر. مع محمود المليجي محكوم عليه بالموت وانا محكوم عليه بالموت وعبد الحليم محكوم عليه بالموت. ام اف ما اعرفش ايه ام اف عبد الحليم حافظ. انت قصدك يعني حمى البحر المتوسط مديترينيان فيفر دي ولا ايه؟ ده كلام فارغ. ايه ده ام اف ده؟ امشي على نظامه خلاص. مفيش حاجة اسمها فشل كلوي أصلا يا ابني، فشل كلوي إيه؟ إيه الفشل الكلوي؟ مفيش فشل كلوي يعني الكلية باظت خالص؟ يعني بقت وقعت من من من من, من ظهره ولا إيه اللي حصل؟ ولا كلياته بيعلى؟ ما يعلى. أما يعلى ما يعلى يا باشا، هو كلياته ما عملوش حاجة. يعني كلياته ما يعلى، أنت بدأك في إيه؟ زي النهاردة الست بتقول إيه؟ أنا هيموجلوبيني 6. ها؟ يعني يس اعمل لك ايه 6؟ عايزه تبقى 9 ولا عايزه يبقى كام؟ يعني عايزه يبقى كام؟ هيموجلوبين 6 ده المفروض اعمل ايه طيب؟ بيأثر عليكي في ايه حضرتك الهيموجلوبين 6؟ اصل انا بدوخ. لا بتدوخي من كرشك. من بطنك يعني قولون حضرتني كبير كده يا نفيسة، كبير يا نفيسة. بقول لك انا حالة مشابهة بس حضرتك مش فاكرني. مش طب طالما مشابهة هفتكرك ازاي؟ وانا فاكر الاولانية يعني مش هفتكر الحالة الاصلية بعد كده هفتكر الحالة المشابهة. مشابهة لمين طيب؟ ابراهيم يا مرسي. لا الفيروس الجديد ما حدش يقدر يقوي المناعة ضده. الفيروس الجديد جاي يقضي على فصيلة البشر، فأي واحد شايف نفسه بشر يستخبى، لأن الفيروس الجديد مش هيفرق راجل من ست. أنا قلت لكم أهو. وبعدين بيتنقل عن طريق الأشعة تحت المرئية، محدش بيشوفه خالص. اللي هيشوفه بلا فيروس جديد بقى. أنا مش ناقص، أنا هاخد منك الفيروس هرجعه لك صباع كفتة. شايف نفسه بشري. الفيروس هيخش عليا وانا قاعد دلوقتي كده، وانا وانا وانا وانا وانا اعزل معيش غير سجايري بس. اقفشه ازاي؟ عقم الاوضه بقى. انا عن نفسي قافل باب العياده من جوه بالمفتاح لما اشوف الفيروس ده هيخش ازاي. بالاخر وبشرب سجاير اهو عشان الفيروس يموت. الفيروس انا هموت الفيروس بالسجاير بالدخان. مش الدخان ده سام؟ مش فيه نيكوتين واول اكسيد الكربون؟ اكيد مضر للفيروس. يعني اكيد الفيروس لو شم اول اكسيد الكربون هيموت. فتقعد بقى تشرب انت وتنفخ حواليك، تخلي العيال يشربوا وينفخوا حواليك. يعني بص اقعد في غرزه احيي ليله في التراب. عارف انت اخنق الفيروس، اخنق، حلق عليه، شغل التكييف على 16 و12 واحد في الاوضه يشربوا جوزه جنب بعض، فاهم؟ دخان مع البرد، فاهم؟ الفيروس بقى يقول لك ايه ده؟ ده احنا هنتحاسب ولا ايه؟ فاهم؟ كده بقى. ما هو بيقول لك دور البرد طالما ماشي انت استخبى بقى. دور البرد ماشي في الطرقه بره، انت بقى انت هنا جنبي كن الفيروس يجيبك من زلومتك. الشعب الناس تنزل في الشارع ازاي؟ يعني ايه الناس تنزل في الشارع يعني فاهم؟ يعني ازاي الناس تنزل في الشارع؟ ما تنزلش وانت وتسلم وتبوس بعض يا نهار اسود. لا ازاي يبوسوا بعض وازاي يعني يحضنوا بعض ويقعدوا جنب بعض؟ انتوا هبل. تقعدوا انتوا في البيت واحنا نقعد تحت، احنا نعمل الحاجات دي. انتوا تقعدوا في البيت، انتوا تقعدوا، لان انتوا خطر على اللي حواليكوا. انتوا خطر على اللي حواليكوا. يا باشا انا الوحيد اللي كنت في كورونا بشتغل عادي من غير ماسك وبنزل عادي في الشارع. كورونا ايه يا ابني؟ هستخبى؟ يبقى انا كبير كده واستخبى من فيروس؟ طب ده انت الدبانه بتبلغها مضرب يعني. ايوه يا باشا والله ما ايمان وقفت لها علاج المناعه اهو. تعالى حضرتك بس والنبي تعالى حضرتك وسيب لي بطاقتك الاول. يعني انا بعد كده بتوع الزرع كل واحد يسيب بطاقته الاول هنا ماشي، واقرار انه هو هيطلع لايف قبل وبعد، عشان مش كل واحد يعدي يقول لي ايه لا اصل انا مش طالع لايف، اصل انا مشهوره في بلدنا، اصل انا انغام بس لابسه وش. لا ما بحبش ده. شكرا يا استاذ رائد. دكتوره هبه صلاح صباح الخير. لا كل الادويه بوقفها. الناس ماتت من البيض، الناس واكله بيض ويقول لك مات بالكورونا. انا باكله بيض، انا باكله بيض وفراخ. هو انت عايزه ما يموتش ليه؟ انا بسمك يا دي النيله، انا بسمك كل يوم يا باشا دلوقتي خلاص. فما ينتشر بقى عندنا احنا ادوار ورا بعض. اعرف ان السم وصل لك انت نقطه، يعني انت ايه، انت خلاص انت السم وصل لك. السم عارف انت فيلم اسمه ايه؟ ارض النفاق. فيلم قدر النفاق. اما هو اسمه ايه ده فؤاد المهندس، فؤاد المهندس حصل ايه؟ دلق المصل في النيل، انت فاهم؟ فعقبال ما وصل لحد البيت الراجل كان مات، اللي هو البشكاتب اللي هو رئيسه في الشغل. فالناس شربت بقى، كله بقى صريح، الولية عارف بقى ترقع بالصوت. في حاسية موز، في حاسية فراولة، الجماعة الفراولة عملت مشاكل في الناس، خلي بالكوا. والجوافة، الجوافة مع تامر الباز كلمني قاعد يقول لي في ناس كانت جوافة جالها اكيوت كوليسيستايتس، التهاب حاد في المرارة. ما تستهونش، الأكل مش بس بيبدأ يسد أمعائك، لا ده هو كمان لو عليه سموم من بره او حاجات مخصبات او حاجات كيماويه، انت جسمك بيستجيب على طول. وبعدين جسمك اللي يسقف في التحمل التوكسينز، يعني انت جسمك لو هو يقدر يحرق في اليوم 100 جرام سموم، لو بقوا 120 في 20 بيتين معاك، 20 بيتين معاك بقى يلفوا طول النهار من النسيج البيني ده للنسيج البيني ده للنسيج البيني ده، انت فاهم؟ فما تاكلش الفاكهه وانت فرحان قوي وفاكر نفسك قاعد في الجنه، اصل انت ما عملتش حاجه عشان تخش الجنه اصلا. يعني انت ما عملتش حاجه عشان تخش الجنه، فشعورك ان انت قاعد في الجنه ودي نعم ربنا، وما ربنا خالقها ليه؟ انا مش عارف يعني انت عارف انت مخلوق انت ليه اصلا؟ مش هو الجوافه ليه مخلوقه؟ انت مخلوق ليه اصلا؟ مش تفهم؟ يقول لك ايه؟ انت هتحرم زينه الله في الارض. احنا بناكل بيض، ومين اللي قالك ان البيض ده زينه؟ اذا كان هو بيقول لك احلت لكم الانعام، يعني الانعام نزل فيها تحليل شرعي، الفرخه ما نزلش فيها تحليل، والبيض انت بتاكلهم كده، يعني انت بتاكلهم من باب ما اوتيتم فكلوه. والله يا عم عليا النعمة، ما في دواء في العالم ما يتوقفش، عشان ترتاحوا بقى، عشان مش كل واحد يسألني على سؤال، إيه هو أنا ممكن أوقف مش عارف إيه فجأة؟ لا يا عم، وقف السم بالراحة، يعني وقف الدواء بتاع الزفت اللي أنت بتاخده الكولشيسين مثلا، أنت بقالك 6 سنين بتاخده، أقعد بقى وقفه كمان 5 سنين، ولا أكنك بتعالج بالإدمان. أنا مش فاهم إيه ده؟ يعني أوقفه مرة واحدة يا دكتور؟ أصل دكتور القلب قال لي ما توقفوش طول حياتك، خلاص خليك. البس بقى انت والدكتور بتاعك، الدكتور بتاعك اصلا هيموت بالقلب زيك كده بالظبط، انتوا دي هتقعد وانا بقى دكتور كده قدام بعض بقى في الاسطر. يا يسرى، في واحده ممنشناني، والله العظيم في واحده ممنشناني على وفيديو لدكتور اطفال بيقول احذروا البرتقال واليوسفندي بيزود البرد، ها قامت كاتبه له ضياء العوضي قال كده من 60 سنه. قال يا باشا افهم، مدخلك الاصيل اللي بيبات في بطنك باليوم والاثنين والاسبوع فين؟ في السيكم، هنا في حته هنا اسمها سيكم، حته اسمها ايه؟ سيكم، اللفه اللي في اخر القولون من الناحيه دي الناحيه الشمال، اللفه دي بيرقد فيها فضلاتك يومين ثلاثة لوحدهم كده، البكتيريا شغالة، والكانديدا اللي كل لما تفلقني تقولي الكانديدا بتاكل سكر، لا دي بتاكل كيكي، الكانديدا بتطلع من الكيكي سكر وتاكل، وبتطلع منه أحماض عضوية قصيرة، دي الفطريات بقى اللي انت بتبلبع منتجاتها، الأوجمنتين والسبرو، شيل السبرو حط زسرو، شيل الزسرو حط ما عيب بقى، عيب، انت الاسامي دي بتاخدك في حته بعيده. ميجا موكس، شفت انت؟ هاخد ميجا موكس، شفت انت؟ انت هتبقى مبسوط، انت هتاخد ميجا موكس 1 جرام لو سمحت، عشان انا 675 325، تحس ان انت داخل مفاعل ديمونه، وانت بقيت اتحولت انت. انا واحد دخل لي امبارح ب 15 بتاع كده سكر نوع اول بقاله 12 سنه، قلت له لا يا باشا روح. قال لي ليه؟ قلت له يا باشا بص، اللي خد ان هو يتشكشك 12 سنه اما اجي اوقف له الشكشكه هيتضايق، واما سكره يبقى 500 هيبدا بقى ايه هو يدروخ لك بقى، ويقول لك انا طالع نور من عيني وطالع من صوابعي شعاع قلت له لا يا باشا خليك على وضعك على وضعك انا براءه بطلت انا بطلت الحته دي. بص يا باشا اقرا العيان العين اللي بيقيس بيقيس كتير ده ما يلزمنيش يا باشا انا راجل على باب الله انا ما قستش ضغطي بقالي 12 سنه ما قستوش هقيس ضغطي اعمل بيه ايه يعني هعمل ايه بضغطي انا ما ضغطي لو لقيته عالي هعمل ايه افضي بطني بقى افضي بطني ساعتها لكن انت عايز تمسك ده وشفت الدكتور بعد ما وقف لي الدواء انا بقالي 15 يوم ما خدتش الدواء ما انت ديك اهلك بقى 15 سنه بتاخده 15 سنه بتاخده 15 يوم بقى مش قادر تبعد عنه طبعا ده هو ده بقى يستاهل يا باشا ده يتساب كده خليك على دواك واوعى تقرب من النظام ده انا بقيت كده النظام ده هيختار ناسه على فكره انا مش هدور على حد تاني النظام ده هيختار الناس بتاعته فهمت حاجه بس لكن الناس المقاوحه بقى اللي ليه وشمعنا وكنت حاطه وشيلته انا حر ما هو حاجتي احطه واشيله انا حر ما احطه واشيله انا حر مش انت كده صاحب الموضوع انا صاحب الموضوع يا باشا ما فيش حد اكبر مني يقول لي شيل وحط انا اللي بشيل وحط يا باشا يعني انا اللي بشيل وحط فانت تقول حاضر ونعم بس وخلاص لكن انت بقى هتقعد تقول واصله مش عارف ايه والحكاية واصل الميلاتونين ناقص طب ممكن اعمل اشعه يعني بص العيني عندي يقول لي انا ما معيش فلوس ويطلع يعمل اشعات من ورايا قد كشفي 10 مرات ليه عشان كلامي مش هيطمنه لكن الاشعه والتحليل هيطمنه فانا جايب التحليل ومقطعه بقى التحليل ده بكام ب 10000 جنيه طب اهو وبقى اروح خد نسخه تانية من عندهم مش خايف على عمره ايه ما هو هيموت في ميعاد معين انا مش فاهم يعني هو جاي العياده هنا يدفع عشان يطول كنت عملتها لابويا مثلا مش فاهم انا يعني ماله عصير جهينة يا استاذ احمد جمال خفاجي الامراض العقليه معديه معديه انا سالت قبل كده سؤال تعرفوا ان اللي بيتاول بيعد اللي حواليه يعني لو اوضه فيها 15 واحد التاول ال15 كلهم يتاوبوا وهو مكتوب كده كونتاجيوس وما لهاش تفسير ما يعرفوش النوم بيحصل ازاي ولا الصحيان بيحصل ليه واي حد يقول لك كلام يعني الولا وانا بقوله الكرياتينين يقول لي ايه اصل حضرتك ما تعرفش لا يا باشا اعرف بس قول فتلاقي الكلام كلام الكتاب انت شفت ده بعينك شفته بعينك تعرف ايه الكرياتينين كليرنس غير انها ايه عباره عن ايه اكويشن معادله بتكتبها وتحط جنبها الكرياتينين برضو يعني الكليرنس بتاع الكرياتينين او جي اف ار اللي انا بقيسه بناء على الكرياتينين اللي هو قاري فوق على فكره بي 6 وبي 12 وبي 15 انا الحمد لله يعني محافظ على كل حرف البي عندي يعني البي عندي الحمد لله مش ألدغ في البي ألدغ في التي انا ألدغ في التي الحمد لله الناس اللي ماشيه على النظام من 2 و3 سنين والحاجات دي خلاص مش حاجه اسمها منشط قولون يعني ايه منشط قولون ويعني ايه منشط حرق عايز حاجه للحرق يا دكتور ايه عايز ايه للحرق عايز ايه خد لك قلمين يعني خلي مراتك تديك كلمتين الصبح وانت نازل دمك هيتحرق وحاجتك هتتحرق اقعد في الشمس يا اخي فكر شويه يعني فكر شويه الست اللي بتبيع عيش في الشارع بتبقى تخينه قد كده وقاعده طول النهار في الشمس يعني طول النهار في لا الشمس سيحت الدهون ولا البتاعه وبتاع عرقانه يقول لك اصل انا اما اعرق هحرق دهون اما اعرق هحرق ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ يقول لك صور رفيع عشان هو سماوي بص رفيع ازاي؟ يا باشا الرفيع ده بيعاني معاناه من ظهره ما هو رفيع وبكرش احنا شفنا صورته امبارح بقى شبه كيرشوف سيدروفيتش. كيرشوف سيدروفيتش هو بيبكرش كده طول ما هو بكرش ورجليه رفيعه يا باشا، ده ظهره بيموته، ظهره بركبه بالحته دي، غير ان هو بقى ده بيجي له امراض نفسيه، اللي هو الرفيع ابو بطن صغيره كده، بانيك اتاكس وكوابيس وهواجس وهلاوس، ما عندوش فرصه بقى. التاني لزلز خلاص، لزلز فهرموناته باظت، يعني هو لزلز، فطالما لزلز ده بقى صوته ينعم حبه فاهم، فتلاقيه خد سكه تانيه اطرى اطرى واحلى فاهم، يعني تلاقي صوته ناعم وبقى لزلوزه كده. ده خلاص بقى ده ما تخافش عليه، ده مش هيموت بسرعه ده، لان خلاص هو في حته تانيه لزلزت بقى، الانسولين اشتغل في حته تانيه، لكن التاني ده محبوس، الرفيع ده اتحبس في الكبد وفي البطن، في الكبد وفي البطن، والكورتيزون كال في عظم رجليه بقى، فقلب يا حبيبي مخزون الحديد عندي 8، اعمل ايه؟ ممتاز يا هلا، ممتاز المخزون 6، انا مخزوني 2، انا مخزوني 2 عشان انا قديم، حديد الحديد ما بقسش مخزون، انا بحب اشوف الحديد نفسه يعني، انا اشوف اخرب بيتك ولا يا عم هو بص، انت مصمم تمثل، انا بقى هشيل كلمة النظام دي، الفول سهل والذرة سهل. انت عندك حصان في البيت ولا ايه؟ هتاكله فول وذرة؟ انت ما... انا مش انا يا ابني اللايف اللي فات قلت لك الشجرة اللي كان منها آدم كانت شجرة حنطة، واحنا نزلنا ناكل حنطة، افهم انت نازل تاكل حنطة هنا، قمح شعير حبوب، تطحن وتخبز وتخمر وفي الفرن وتاكل بقى، فانت بقى بوظت الليله دي. اقول لك ايه، وشك اصفر ليه؟ الحمص طبعا ليه ضرر، مش زي الفول بالظبط، اقل منه طبعا انه انعم شويه يعني، وخلي بال حضرتك بص، هي القاعده بتبقى ثابته بس التدرجات دي حسب الحبايه نفسها يعني، وبعدين اضطرارك انت ايه للحمص مش فاهم، يعني انت هتروح للحمص ليه كبديل لايه؟ حمص الشام ده بديل لايه؟ اما تيجي تاكله يعني هتاكله بغرض ايه؟ التسليه؟ ولا انت عايز تغذي حاجه معينه في جسمك؟ يعني اما تيجي تقول انا عندي هبوط ماشي، يعني تقول انا عندي هبوط دلوقتي، الهبوط ده انت عايز تعالجه بحاجه ناقصه عندك عايز تعملها؟ لا يا باشا، هو حضرتك انت عندك هبوط عشان الدم مش واصل لبقيه اعضائك بس وخلاص يعني، انت فاهم؟ احمد مام بيقول لك كل شويه عشان انا الزلال. الحس يوم الحد اللي بعد اللي جاي هنتكلم عن الزلال، هتبقى الحصة كلها عن الزلال، هات أصحابك وهنقعد نتكلم على الزلال يوم الحد اللي بعد جاي إن شاء الله، لو لسه أنا عايش هتبقى الحصة كلها عن الزلال، اتكلمنا عن الزلال، بص قلع 15 مرة اتكلمنا عن الزلال. مش فاهم، هحضر بس حاجة عن الزلال، بس يكون حاجة بس يعني يكون فيها يعني استشهادات أو ريفرنس يعني، أنا هتكلم عن الزلال كده فجأة مش هكون محضر حاجة عنه، اقول يعني عشان ابقى جاهز للزلال يعني، طالما انت مصمم انا اتكلم على الزلال بالاسم، هتبقى الحصه كلها اسمها الزلال. بص البقوليات كلها هتطلع الاند برودكتس، بس هي البقوليات نفسها كفيزيكالي ما بتتهضمش يعني، الحصان شوف بيقعد يمضغ فيها قد ايه والحيوانات مكتره ازاي، فانت بتقعد تدمسه في مستوقد يعني، انت عارف انت بتدمس قدره الفول دي في مستوقد، يعني ايه مستوقد ده؟ يعني بيجيبوا منطقه حرق زباله ويدفنوا القدر دي تستوي بالليل في المستوقد ده، انت متخيل؟ ما بتاخد وقت بقى وغاز كتير، احنا لسه هنقعد ندمس فول، ده الفول ده خلاص له انبوبتين غاز يعني، عشان تنتج طبق فول انت بتستهلك كميه غاز انت مش متخيلها يا باشا. افهم، ما تفكر برضه، فكر القصه ده بيستوي ازاي. شكرا يا هدى، اشكرك يا هدى والله. انت يعني انت من الناس اللي بتحب تشجعني دايما والله. الله اشكرك، اشكرك يا هدى، اشكرك. وحسين كامل فين؟ كلمني النهارده برضو على ال، ما حدش يطلع بره النظام يا بابا، لان انت حاجه لو طلعت بره هتموت. انت دلوقتي لو طلعت راسك من الشباك، ماشي، لو طلعت راسك من الشباك هتموت. حلقه عشان الجلد؟ حاضر. الجلد الخشن خشن، والجلد الناعم ناعم. حضرتك احنا بنقول جواف الجهينه جوافه ليه؟ لان هو ده طعم اكتر منه، مش جوافه يعني، فاهم يعني؟ هو طعم الجوافه كده. يعني ما هو طعم الجوافه يا استاذه، فهمت خلاص. انا قلت الجوافه نفسها مش حلوه، بس يعني احنا بناخد اقل الاضرار يعني. احنا بص يعني بناخد اقل الاضرار يعني، بناخد من الفاكهه طعمها، ما بناخدش المبيد بتاعها بقى، ماشي؟ يعني ما بتاخدش المبيد بتاعها لله، فهمت؟ ولا بقول لك الراجل بيقول لي بنحط كره ملح كده، كره ملح في الميه ونروي بيها الفراوله في 6 ساعات، بتبقى صغيره خضرة كده، بتبقى حمرة كبيره قد كده يعني. بتبقى الفراوله صغيره خضرة كده في 6 ساعات، غير ان احنا عبرنا في، لا في 6، بتبقى الفراوله كبيره وحمرة كده، فظهر 6 ساعات ده رقم مميز. والجوافايه بتبقى صغيره خضرة كده، الصبح بتبقى كبيره صفرة كده، انت فاهم؟ فهل ده طبيعي؟ ما انت لعبت في الأدان حاجات كتير، مش الانعام بس، ده انت الانعام والفاكهه، انت غيرت كل حاجه، انت زرعت فوق البيت. لو الزراعه، بص النهارده بيقول لك استثمر وازرع على سطح البيت عند حضرتك، تخيل. لو الزراعه سهله كده ما كانتش مصر انقذت العالم من مجاعات سنين قبل كده. يعني لو كل واحد هيزرع على بيتهم، ما هو انت هتزرع ايه بقى؟ خس وجرجير ورجله وجزر وفلفل الوان، حاجات مش بتاعتك اصلا، انت عمال تزرع مش فاهم ايه ازاي. انت كده كنت المفروض تخش نشاط زراعه في ثانوي، لكن ازرع في البلكونه. انا مش فاهم ايه اللي ازرع في البلكونه. ازرع في البلكونه، ازرع في البلكونه، ازرع على السطح. اصل احنا اسر موفره، احنا اسر منتجه. اصل انت ازاي وتقوم مخلله الخيار وبيعاه وعامله صفحه ام كريم لصناعه الخيار المخلل، صفحة أم كريم لصناعة الخيار المخلل عشان تساعدي جوزك في الشغل بقى. يبقى أنت ست بتزرعي وتقومي مقورة وحاطة رز وتاكلي بقى. إحنا كده أسر منتجة، وهنعمل وهنزرع فراولة كمان، وما تحتاجش حاجة لحد تاني يا عبد الباسط. هزرع لك البتنجان اللي أنت بتحبه والفلفل، وهعمل لك شجرة موز إن شاء الله، لو ما لحقتش تاكل منها أو العيال ياكلوا منها إن شاء الله، وأنت عايش على أمل إن أنت عايش مع الطبيعة في البلكونة بس، وكل بقى أنت والله المستعان بس. وسبناك مع مع مع النشاط اجتماعي بالظبط، بدل ما كيف تتخلص من كرشك في 30 ثانية؟ كيف تزرع شجرة في 50 ثانية؟ هنعمل الوقف الخيري 5000، تزرع نخله فين؟ في حته صحراء. طب حد هيتصحى يعني؟ فيها هتقف في ضله، حد هيقف تحتيها؟ لا مفيش حد هيقف تحتيها، دي في صحراء اصلا بعيد. نزرع لك نخله في الصحراء هناك، طب مفيش حد هيعدي ياخد منها ثواب؟ لا، احتمال بعد 600 سنه تكون انت اتشويت بقى يعني، انت فاهم؟ تكون انت اتسلخت يا باشا. طب اي حد، طب طير يعدي يقول لك لا احنا حتى البلح بيموت في الحته دي، بس ابعت 5000 هنعمل لك نخله فسيله صغيره كده. فين؟ في حته مش عارفين مكانها، هنصورها لك بس، هنصورها. سقيا الماء هنعمل لك حنفيه، حنفيه ونخله. انت فانت تبقى في مزنوق، مزنوق بقى بعد 500 سنه بقى، تلاقي بقى هناك واحد قام معدي حسنه واحده قام جايه لك بقى 5000 جنيه. كنت ممكن تأكل واحد انت جنبك كده. ف انت تزرع في البلكونه وعم زرع النخله دي والوقف الخيري وصك وصك البتاع، انت كده تمام، انت كده مواطن في الشقه على طول. الناس بتقول لي ربنا يكرمك على ايه يا استاذ؟ على فكره انا ببصرك بعيوبك. انت مش عايز تتبصر ليه؟ انت ما بتتبصرش ليه؟ تقول له اما انا شفت النهارده حته طريقه لعمل الكيكه من غير بيض، بس هتحس ان طعم البيض فيها. عملت الشيف الشربيني قال لي وهعمل لك حواوشي من غير لحمه، قالوها النهارده برضه في التلفزيون، وهزرع لك شجره فوق السطح وشجره جوه البتاع، وهزرع لك جرجير تحت السرير. انا وجه تقول لك مات، جاله ورم خبيث في الكبد، مش عارفين من الخيار بقى ولا من الجرجير ولا من الشلاحات اللي زرعها فوق وطلع من الفلل اللي الحمالات بتاعته، مش عارفين. جاله في سن الشباب مع ان حياته كلها كانت صحيه، انت وجودك في حياته كان غلط، وهو جاب لك التلفزيون غلط، اللي مسكك التليفون غلط. الله يرحمه بسيوني، الله يرحمه، راح يونس مغاوري. ياما سلم لي على خليل بتقولك الترمس، معانا الترمس، كل يا بابا الترمس. يا حبايبي أي حد يسأل على التسالي، اي حد يسال على التسالي خليه يسال، سال يا بابا مش مشكله. هو قولون انا، انت شفت الواد اللي حطينا قولونه صورته في الاشعه؟ الواد اللي كان معدي قالك ده مش قولون بني ادم، ده فوتوشوب، ده بتاع حيوان عشبي. عرفت منين ان هو عشبي؟ هو في عشبي يالا منتصب كده يعني، واقف في عشبي بقى واقف كده؟ هو طبعا ما هو عشبي، هو الولع عشبي اصلا، هو ده بتاع حيوان عشبي. في حيوان عشبي بيوقف لك كده؟ ده حيوان ايه ده؟ ده ايوه ده متوحد، اتوفى فعلا، واحد اتوفى كان عنده انسداد في القولون، ايوه اتوفى ده. الصوره دي فوتوشوب، دي بتاعت حيوان عشبي. طب جابوه ازاي بالطول كده؟ وقفوه يعني، وقفوه ازاي بقى كده؟ فاهم؟ امسك لي الحيوان العشبي ده هناك. خد ادي عشبي ده. هو بيتكلم، هو اصلا هو عشبي، هو الولد ده عشبي اصلا، فاهم؟ بقول لك حيوان عشبي، انت ده فوتوشوب ده ولا ده ايه ده؟ وازاي تشخص انت الكليه بالسونار؟ امال اشخصها بايه؟ تاكلها الاول، اعمل اختبار للكليه في الشوربه، لو لقيت طعم الكليه حلو يبقى الكليه شغاله. ايوه متوفي ده يا ابني، ابراهيم مرسي ده متوفي، مات ده. لكن حد يقول له، تقول يقول لك كرياتينين يا باشا، هو الكرياتينين، احنا حافظين الكرياتينين. طب يا باشا اليوريا ليه غير الكرياتينين؟ يعني ممكن دي تعلى ودي توطى، ما اعرفش، بس ده ديسكريبنسي واضح. وبعدين في البايوبسي في فالسز، هو بقى هراني ايه؟ بايوبسي وفالسز وفالسز، واصل في بيحصل اكسبشن، واصل ادابتيشن، انت عارف لما دخلك في الحته دي تعرف ان هو بدا يخرفن بقى، دي شغل خرفنه. ما عشان خاطر انا ما الحقش بقى اقول له انت بتمقمق يا قلب بتقول ايه؟ انت فاهم؟ قلت له بقول لك ايه، خد مقمق لها انت في التليفون بقى. هي بقى تستحملك انت. فاهم؟ هي عيانه وتستحملك انت بقى عامل دكتور. بس هي مش جايباها على ايه؟ على السكه، لسه بيقول لها المفروض تطمني بتحليل، قالت له اقفل السكه احسن لك بقى. انت لحد كده حكينا الحدوته، هتهجص اقفل. فاتصل بقى، هو بيجر اذيال الخايبه بقى، اصل العيانه وجيت اقول لها اعملي الكرياتينين، هي مقتنعه بكلام حضرتك. ايوه ما مقتنعه بكلامي عشان اللي عالجتها، ما انا لو وقفت لها ادويه الخاره اللي انتوا بتكتبوها، مش ده مثبطات مناعه؟ ما انا لو وقفتها لها يا ابني. ماشي شكرا يا عيني، شكرا، ما تعصبش نفسك وانت حاضر، شكرا. واحدة كاتبة لي تقول ايه؟ أرجوك يا دكتور اطلع طمن الناس، الناس بقت قلقانة، في غسيل كلوي ولا مفيش؟ اطلع طمنهم أرجوك. فقمت طالع بقى اطمنكم اهو. يا الشعب الحبيب الصبور المهاود اللي جربوا فيه كل الأدوية وكل الأعشاب وكل الفطريات وكل السموم، يا ابني نجحوا إنه يخلوا الفرخة، إنه يخلوا الفرخة من 10 جرام يخلوها 2 كيلو في 30 يوم. مش هيعرفوا يقلفوك يعني، عرفوا يخلوا الفرخة شالوا حتة من دماغها كده خلوها تاكل من غير ما تشيل راسها من على، يعني يا باشا الفرخة زمان كانت تبقى واقفة كده وتيجي تمسكها تطير منك وتجري وبتاع، فاهم؟ ايام المتزوجون حتى الفرخه طارت تعال شوف الفرخه دلوقتي، الفرخه واخده كوكايين، الفرخه واخده كوكايين. فانت انا نجحت اعرف اخلي الفرخه مستعبده، مش عارف اعملك انت ما انت بتاكلها وجالك اعراض بقى، فهم قايل لك ايه يا جماعه؟ البانيك اتاكس ده من الاسترس ماشي، والكوابيس من ضغطكم على العيال، طب وظهري ده من قله الكالسيوم، وتحت عيني مسود ده من السهر، طب وشعري بيقع من قله مخزون الحديد، طب وبدوخ عشان عندك انيميا، طب وظهري بيوجعني اصل دي الكلاوي، طب في حرقان في البول اصل عندك حصوات، طب ورجلي ايه يا باشا ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو انا بايظ كلي؟ مفيش ولا حته فيها سليمه؟ يعني انا عندي نواقص بس؟ يعني انا نازل بليست نواقص؟ يعني اما اجي اقيم نفسي على تشيك ليست، تشيك ليست اعلم عن نواقص، مفيش ولا حاجه سليمه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ نقص فيتامين د وفيتامين س وفيتامين اخ وفيتامين اح، ايه يا باشا؟ ايه واس 12 واس 15 وخد ميلاتونين، واصل احنا عرفنا الحل بقى، اصل ده اصلا بروتين اسمه سايتوتوتو، والسيتوتوتو ده لو ما خدتوش بالليل هو ده بقى اللي بيجيب اللي يخلي الانسولين يشتغل، والكروميوم احنا اكتشفنا واخر دراسه قالت ان الكروميوم هو ده بقى مفتاح شغل الانسولين. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده الهقص ده؟ واما بيتردد اشعه واحده او بق واحد كله بقى بياخده. هل تعلم ما فوائد الكروميوم؟ الكروماكس، الكروميوم، الكروماكس، وسم النحل، والكركمين، والكركمين عارف انا 35 كيلو كركم طلعت منهم 5 جرام كركمين، تعبت عشانك قد ايه؟ عارف الكركمين بيعالج ايه؟ ويقوم رصص لك وراه 85 مرض، ده الكركمين ده، الكركمين ده ما جاش في القرآن ليه؟ ده بالنبي ما قالش على الكركمين ده ليه؟ بلاش ده حتى والحبة السوداء وتهري يا معلم بقى حبة البركة صبح وليل، ها وبردقوش، بردقوش يا باشا وماله، ايه البردقوش ده؟ جميل البردقوش، ومره ميه والقسط الهندي والصمغ العربي والتوم اليمني وضياء المصري ما خدت حدش خد ليه من عندي ضياء المصري؟ ما خدتش ليه ضياء المصري؟ اشمعنى ضياء المصري ما حدش خد ده؟ زعل منه لو عارف، لو اسمك توم اليمني الذكر، التوم اليمني الذكر ده كان كله اشتهر اليوم ده. ده حتى المغرب قالوا لها خديجه المغربيه، مصر ما حدش قال لها حاجه خالص. يا حبيبتي يا مصر نست خالص، نست خالص، حدش غير سيوه قال لك تعالى تدفن بقى في الرمله في مصر، تاكل كل حاجه من بره مصر، عايز تدفن؟ الدفن في سيوه بقى، عايز تعمل حمام شمس وتاخد تاني يطلع الغردقه، لكن احنا ما عندناش اعشاب، احنا عديم الاعشاب. نحن ناكل الفول والبصل والتوم، حتى جدودنا بنوا الاهرامات بالبصل والتوم. كل الناس صدقت الكلام ده. والان دي اي الناد، الان اي دي الناد ده كنت بشرحه من 3 سنين، والمانجا الافريقي، لا مش المانجا، بذور المانجا الافريقي، وزيت دهن الخرتيت تسخنه جامد وعلى الركب، وهجيب لك اللزقه تلزقها على بطن رجلك عشان تسود الصبح عشان دي بتنص السموم. انت اشتريت ده كله، انت اشتريت ده كله، انت لما جه واحد قال لك انت مسموم خلقه قلت له لا انت كذاب. قلت له القرد بيعيش ويموت ما بيشتكيش، بيختار اكله وعايش. اقسم بالله. طب اقول لكم موقف حصل النهارده. انا كنت في منتهى الاسى، كنت في منتهى الاسى والله العظيم، بصلي الظهر، واحد قدامنا في الصف اللي قدامي جاله اسهال لدرجه انه غرق المكان وقام، راجل كبير، واحنا في مكان انتوا عارفين المساجد كلها سجاد. فانا بعد ما خلصنا صلاه بقول لهم يا جماعه انتوا هتطهروا المكان ده ازاي؟ يعني المكان، مكان البراز ده بقى والقرف اللي حصل ده هتطهروه ازاي؟ وبعدين واحد تعبان اصلا، هو واكل ايه قبل ما يروح يصلي؟ يا جماعه افهموا، ما هو انت اسهال يعني اكل فيه اكل زباله حصل. اسهال ويقول لك ايه؟ الفيروس اللي ماشي، فيروس ايه؟ ما ترحم بطنك بقى، ما تقفل بقك شويه يا اخي. الله، لحد ما ربنا يزيح الغمه دي. قولوا ساب منه طبعا، اول ما وطى يعني اول ما وطى في السجود غرق، كله غرق يا قلب. ها؟ وده المفروض مكان ما احنا هنيجي بعد ساعتين كمان نصلي العصر، صح؟ طب هنسجد فين بقى؟ اما الناس دلوقتي كلها ماشيه تعمل اسهال على بعضها. ها؟ وفي الاخر يقول لك ايه؟ انا مش عارف عندي كرونز ولا اصل القولون اتخرم. يا عم اتخرم من اللي انت بتحطه فيه. اتخرم من اللي انت بتحطه فيه، هو قولونك هيجيب منين؟ يا اخي صوموا تصحوا لله. والصيام دلوقتي الصيام اجبار، لان انت اللي حواليك مسمم، انت اللي حواليك كله مسمم. فاحنا عمالين يعني بننتقي. النظام اتغير 600 مره في دماغي. في الاول كنت بتكلم في حاجات ما بتتهضمش وحاجات ما ينفعش، دلوقتي انا بتكلم في سموم صريحه. فارحموا نفسكم انتوا بقى، لحقت نفسك وقفلت بقك عشت، ما لحقتش تنيل بنيله، ما ترحمني ارحمني انا بقى لله، اكسبوا فيا انا ثواب. الله، ما انا كمان باعية زيي زيك. انا اتصلت النهارده بالراجل، الو عندك قاروص؟ قال لي بلاش قاروص النهارده ولا بكره يا باشا، قال لي جالي النهارده كله ريحته مش مظبوطه. القاروص، القاروص السمك القاروص لو من اغلى السمك هنا اللي بيتباع عندنا في مصر. قال لي بلاش تجيب سمك يا باشا قرصه اليومين دول على طول كده. وقلت له المكري، قال لي المكري اللي ماشي حال. يبقى معنى كده يا باشا ان الطيب انت لازم تدور عليه، يعني مش كل حاجه تاخدها تبقى طيبه. يا حبيب قلبي خلاص، انت دلوقتي الانعام اللي احنا كنا معتمدين عليها دخل فيها حاجه انا مش فاهمها. يعني انا كان عندي وزير البترول، وزير البترول الكويتي السابق، الراجل بكلمه بالعقل بقول له يعني بطل اللحمه وبتاع، قال انا عندي المزرعه بتاعتي، انا عندي المزرعه بتاعتي، فما تقعدش تقول لي لحمه، اللحمه بتاعتي سليمه. قلت له طب انا ما بتديهاش حاجه، قال لي خالص بتاكل من الاعشاب بتاعتنا ومش عارف ايه. سيبك ان الكويت ما فيهاش زي الزراعه يعني، بس ماشي موافق، مخصبات وطلعها بصوب وات ايفر اللي حصل. قال لي بس في حاجه واحده بديها للحيوانات دي، كوره ملح بحطها في الميه عشان يشربوها، عشان دي بتبقى ناقصه في جسمهم. ركز معايا في الجمله. قلت له طب افرض عايزك ما تديهمش الملح ده. قال لي لا، لو وقفته يوم الحيوانات تعض في بعضها. ركز في الجمله بقى. يعني دلوقتي انت عندك مواشي، ابقر على غنم على بتاع. اما في يوم بتفوت الملح اللي بتحطه في الميه، المواشي بتقطع فرو بعضها. يعني بيجي لها زي سعار. الحيوانات اللي عنده في مزرعته خلاص لو ما حطلهاش الملح، كره الملح دي يدوبها في الميه اللي هيشربوها على مدار اليوم، يبقى هي مسمومه بحاجه في اكلها، وانت بتديها دواء بتوقفه. اكيد بتديها دواء للصرع مثلا بس وخلاص، ريح نفسك كده بس. ده اللي انا عايز اقوله يعني. يعني انت حتى هم واصلين لك جوه حاجتك بما كسبت ايدي الناس، خلاص؟ يعني الفساد اللي ظهر في البر والبحر ده بما كسبت ايدي الناس، مش في غزه بس المجاعه. برافو راجيه، رحمتك الفئه. راجع لحمتك الفيق ازاي؟ بس ماشي اهي دي. اه بتاكل صوف بعضها محمد قطاري. اه بتاكل صوف بعضها من نقص الام، معرفش املاح ايه اللي بتنقص كده. ماشي يعني معرفش انا املاح ايه اللي بتنقص تعمل كده. المجاعه مش في غزه بس، احنا سكتنا على مجاعه غزه وسكتنا قبلها على حاجات كتير، فبناء عليه انت المجاعه بقت عندك فوصلوا لك انت كمان، فسكوتك ملوش لازمه وبتموت بالكيماوي. فاهم؟ سكوتك عن الحق دايما بيوصلك لنفس القصه، عشان انت عارف تلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فالقرى اللي بتسكت على الظلم وعلى اللي بيقول الحق وما تقفش بصفه يا باشا خلاص وجب عليها الهلاك، وجب عليها الهلاك. تاخد بقى سنه، تاخد 10، تاخد 20، تاخد زي ما تاخد، بس في التاريخ ما بتاخدش سطر بقى. يقول لك ايه بعد وما مش عارف ايه انتهت ايه كلها زي كده. اه 200 سنه في سطر، احتل الصليبيين بيت المقدس لمده 200 سنه، خلاص خلصت نقطه، ما حدش جه اسمه فيها اصلا. فاهم قصدي؟ فانت مجرد رقم على ورقه عندهم في بتاع التحاليل وبتاع الاشعه وبتاع الاورام وبتاع الغسيل. انت مش مهم، انت واحد من ضمن. وبقينا احنا بنقيل الكلام ده. انت فشل كلوي خلاص عادي وجنب اخواتك، يعني جنب اخواتك خلاص مش هتزعل. ليه؟ في كام واحد في عيلتك فشل كلوي زيك؟ سمعت كام واحد عنده عادي. انت سكر هتزعل شويه بس هتمشي. مقاومه انسولين عادي، قولون عصبي مش هتجيب سيرته اصلا. انت هتاخد بالك من القزحيه والقرنيه والشبكيه والعصب البصري والام اس والروماتويد والتحدب والتصلب الوجهي والاعصاب الطرفيه وانزلاق غضروفي ورقبتي مش عارف فيها ايه، ايه يا عم ده؟ وصلع وراسي وجالي طفره جينيه جاك تو ميوتيشن. ايه يا عم انت ايه ايه كل الاسامي اللي انت قلتها دي؟ انا اعرف ان العيا ده سخن، ده اسهل، ده رجع بس خلاص. لكن اصل هو باظ من غير ما اخد بالي. ما تموت يا اخي وانت ساكت. صحيح ما احنا كلنا هنموت. الله، ما هو الموت ده محقق. انت اللي نسيت ده، انت نسيت ده، انت نسيت ان الموت محقق. انت مبقاش فاهم ده. انا بحارب الموت، ما بتحاربش، ما بتحاربش الموت، ما بتحاربش يا اخواننا، ما بتحاربش. ده انت تستسلم له لانه قضاء والله وقدره. خلق الموت والحياه ليبلوكم. موت وحياه، ده الموت قبل الحياه. انت نازل بعداد بينقص. انا بقى بقول لك عيش سليم، انت بتتسمم، عيش بقى سليم بس وخلاص. قلل مدخلاتك وانت كبير كده، المشكله في الصغيرين الاطفال. الاطفال محتاجين نمو، انت مش محتاج نمو، انت محتاج بقاء. انت عارف لو سبتك كده كل يعني كل اسبوع توستايه، كل اسبوع معلقتين رز مش هتموت، هتقعد عايش 500 سنه. لكن كل واحد هيعدي، كل واحد مات ذنبه في رقبتك. لا اصلا مش ريتشارد قلب الاسد، يعني ما نزلش عليك بالسيف. انت طفحت سم موت، ألف سلامة عليك، شهيد إن شاء الله. النقاب بيعمل رؤوس بيضة وسودة في ما فيش هكس، هكس. يا ستي أنا قبل ما أتكلم كان بيقولوا على الكلام اللي أنا بحكيه ده، اعملي عمل واشربي مية مش عارف إيه، وحط زيت الحرمل وزيت دهن الخرتيت وبخور إيه وشميه ورشي مية إيه مقري عليها عشان كوابيس الفراخ. بس وقف الفراخ راحت الكوابيس، وقف الفراخ راحت الكوابيس، وقف البيض راحت الجيوب الانفيه. سهل يا باشا الكلام، سهل سهل. وقف البيبسي شعرك طلع، وقف البيبسي حاجتك الحمد لله بقت كويسه، وهكذا وهكذا وهكذا يا باشا. حضرتك جالك واحد بيبصرك، سهله بقى. انا تهت قبليك 12 سنه بقى، تهت مش عارف ابدا منين واخش فين وايه بيودي على فين، ولو ده شلته يحط ايه. جالك واحد بقى سهله بقى، سهله. ما تقعدش تعاند وتشغل دماغك، لان دماغك بقى لها سنين شغاله في حته غلط، بتصلي على قبله نيويورك. مش صح، هم مش فاهمين، هو الشيطان خدهم في سكه غلط. علم بقى عبط في تجارب فئران في تجارب قرود. يعني هو الاول بدأ بمصانع الاكل، مصانع الاكل، مصانع صناعية صنعت ايه؟ اكل برجر بقى على مكرونات على بانيهات، صنع صنع صنع، اكل اكل اكل، نحط عليهم خس بقى وبصل وشرايح البصل تبقى محمرة ومش عارف ايه، والسود كانوا جايين بقى من افريقيا جايبين معاهم ايه؟ الفراخ، ما كانوا شحاتين بياكلوا فراخ بقى، فاهم؟ اشتغلنا بقى في فراخ، واشتغلنا في ماكدونالدز، وبعد كده عم بيبسي كولا ومنتجات بورا منتجات، ها اخر القرن سرطانات وامراض مناعه، واشرب شاي جاي من الهند واديني توابل من الهند. باشا اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل، انتج مجموعه من الامراض بدا بيها حياته بقى، قدامها مجموعه مصانع دواء، يبقى مصنع غذاء جنبه مصنع دواء. ها مين بقى نجرب على مين؟ على بتوعنا الامريكان، وراهم الانجليز، انزل وراهم بقى على الدول المستعمره. ها عندهم كوليرا جرب معاهم، بالهرسيا جرب بقى، ما احنا بقينا عندنا ميكروسكوب وهم عندهم العيانين. فانت من ساعتها فرط تجارب. طب يا باشا انا مشيت، احط بقى عليك انت فيران تجارب تراقب فيران التجارب دي. احنا بقى نشتغل عليك انت بقى. البروتوكول الاخراني بيقول ايه؟ زود لي بيولوجي، حاضر، قبل الوفاة ولا بعد الوفاة؟ بعد الوفاة. زود لي البيولوجي بعد الوفاة. انا فاكر كويس قوي ان انا مرة كنت في اول نيابتي في 2004 مثلا، ففي عيان مات، فكنت انا اصغر واحد، فقالوا لي بقى روح يا ضياء بلغ اهله انه مات، هم خافوا يطلعوا يعني. الراجل بقى له اسبوع ما كانش الفلوس مش قادرين يدفعوا فلوس، فمديله الأدوية اللي تعيشه على حد تعبيرنا يعني، يعني أدوية اللي فيها رفاهية مش نديله بقى. فالمهم الراجل أنا ببلغه أبوك مات، الكلام ده في 2004. فقام الراجل سكت شوية كده، أنا كان ليا هيبة طول عمري صح، صغير بس كنت ليا هيبة. فالراجل قام سكت شوية وقال لي إيه؟ طب أنت شايف إيه؟ قلت له أبوك مات، مش شايف حاجة. قلت له أبوك مات الله يرحمه. أنا قلت له أنا شايف أنت تطلع تجري. فقال لي اطلع اجري اروح فين؟ قلت له اصل انت ابوك عليه 280 الف جنيه، فانا لو مكانك هسيبه وامشي. قلت له انت عارف الموت وخراب الديار؟ قال لي اه. قلت له هو ده. سنة 2004. ازيك يا باهر؟ صباح الخير. الحمد لله. فاهم قصدي؟ تخيل 280 الف جنيه سنة 2004 2005. انت فاهم؟ قلت له خد بعضك واجري، احنا ابوك هنتصرف فيه، هنطلعه على التلاجه بعد شويه، انت مالكش دعوه، هتخطفه بالليل. عصام هياخدوا منه فلوس ايه؟ ما هو الراجل مات. مش هيسلموا له بقى الجثه غير لما ياخد فلوسه، صح؟ انت اجري بقى، انت مالكش، قول لهم مش عايز الجثه، انا هدعيله وانا في البيت. انتوا البسوا الجثه انتوا بقى. الله يرحمه ويحسن اليه. الواحد شاف بلاوي والله في الايام ما كنا في الرحل. الله الحمد لله. على العموم انا حبيت يعني امسي عليكم، والميت اكلينيكيا هو كان ميت اكلينيكيا تقريبا بقاله اسبوع، بس احنا كنا صاحيين، احنا طالما الدكتور صاحي مش مهم بقى العيان فين، هو اكيد في مكان احسن يعني، بس انا افضل شايف شغلي يعني، انت فاهمه؟ وبقى خلي بالك الرعايه بالذات موضوع خطر. ليه؟ يعني انا كنت باجي استلم من دكتور مثلا، فتلاقيه يقول ايه؟ سير رقم 4 فاكرها؟ اقول له فاكرها، يقول لا بص زي الفل وتمام فهو يا دوب وهو بيسلمني كده اسمع حد بيصوت جوه، فاقول له عبد المحسن انا سامع صوت جوه هو، يقول لي طب بسرعه اصل انا مستعجل، اصل انا البت سايبها في المدرسه فعايز اروح اجيبها. عبد المحسن في ناس بتصوت جوه، استنى استنى بس، هو انت قلت لي ايه فهتلاقي ايه عبد المحسن انا ببص كده تلاقيه اختفى، عقبال ما الف اللفه الثانيه ايه ده يا نهار اسود؟ ده الست اللي كنت بسأل عليها دلوقتي ايه؟ بص اهي الله يرحمها بقى. عبد المحسن كان ملصمها لحد الساعة 4 و5، ضياء جه 4 و5 استلمها بقى. فاهم؟ بصمات ضياء علينا كده، عبد المحسن كده كده كده تمر فيك العشرة عبد المحسن هو ده. عرفت بقى الرجالة بتبان فين؟ ساعة تسليم الرعاية، وأنت بتسلم الحالات تقف تركز، فاهم؟ وما يقولك كويس، مفيش حاجه اسمها كويس بالبق، مفيش كويس. بالعين بالعين يا باشا. عشان كده الولد بعد التليفون يقول لك ايه الكلى هتتدهر بعد سنتين. ده بايه ده؟ بالصوت ده. الواد ده مجدي يعقوب والله العظيم. الحمد لله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دعواتكم هنصلي الفجر ودعونا. وخلي بالكم من نفسكم. اشوفكم على خير. بهاء بهاء يمشي معايا على نظام هيتحسن وش ما فيهاش كلام. دكتوره شريفه الشريف صباح الخير. صباحكم جميل. اشكركم اشكركم يا جماعه اشكركم اشكركم. يومكم حلو ودعواتكم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. صباح الخير من فيرجينيا. صباح الخير. سلام يا مروه. سلام. سلام يا شروق الصباح. مجده سمير. سلام.